بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكما لا يخفى عليكم أن هذا اليوم ومن أواخر أيام رمضان، ولعله بعد ساعات قلائل فينادى علينا غدا العيد، غدا العيد، وينقضي رمضان وتنقطع معه التراويح وينقطع معه الصيام. بعد أن كنت تقوم وتصوم في أيام وليال متتالية، تتابع العبادة بعد العبادة، تراوح في ليلك بين السجود والركوع والقيام، أوقاتك كلها طاعة أو أغلبها، فقد كنت منقطعا لربك متقربا إليه، ثم بعد ساعات يقال لك غدا العيد. فيا من عمر أوقاته بطاعة الله، يا من استغل رمضان كما أمره الله وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، أقول لك كما كان يقول علي كما روي عنه رضي الله عنه أنه إذا كانت آخر ليلة أو آخر يوم من رمضان فيقول: يا أيها المقبول، من هو هذا المقبول؟ فنهنيه، ومن هو هذا المحروم؟ فنعزيه. فيا من حرم في هذا الشهر العظيم، حرم مغفرة الله، وحرم أجر ليلة القدر، حرم الأجور العظيمة، العتق من النيران والدعوات المستجابات، حرم من العبادة، جبر الله مصيبتك، عزائي إليك جبر الله مصيبتك. ويا من ثابر وصبر واصطبر على عبادة ربه، طوبى لك إن تقبل الله عز وجل منك العبادات، خاصة في هذا الشهر الكريم. سمعنا قبل رمضان وفي رمضان أن هذا الشهر شهر عظيم مبارك، أوقاته مباركة، عباداته مباركة، العبادة فيه خير من العبادة في غيره، بل فيه ليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وهي ليلة القدر. فيا لله، هل أدركناها أم لا؟ إن كنت أدركتها فاسأل الله أن يتقبل منك، وإن كنت لم تدركها فاعلم أنك محروم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم خيرها إلا محروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. هو هذا الشهر قد ترحل، والمتقون المنصفون الصادقون لربهم تتشقق قلوبهم وتنفطر أفئدتهم حزنا من فراق هذا الشهر العظيم، وحالهم كما قال الشاعر: ترحل الشهر والهفاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. نعم، طوبى له ذلك الذي كان متمسكا بأوامر الله وبشرع الله في هذا الشهر العظيم. طوبى له ذاك الذي نصب أقدامه بين يدي الله. أين النصب؟ أين التعب؟ أين الجوع والعطش؟ كل ذلك مضى وولى وانقضى، ولكن لا يبقى إلا الأجر والثواب. وأين ذلك الذي تلذذ بالنوم؟ أين الذي ذلك الذي أطلق عنان الشهوات في رمضان؟ أين تلك الشهوات؟ قد انقضت وانمحت، ولكن تبقى التبعات، تبقى الأوزار تأتي بها يوم القيامة على كواهلك، تحملها على ظهرك. فبالله عليك، ماذا تقول لربك يوم لقائه؟ يقول لك: قد بلغتك شهر كذا وكذا، بلغت كذا وكذا رمضان، ماذا عملت فيه؟ وقد سمعت بأذنيك وواعيت بقلبك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر. وفي رواية شقي عبد أدركه رمضان فأبعده الله فأدخله النار. شقي شقي والله ذلك الرجل الذي يبلغ رمضان فلم يغفر له. ساعات القلائل لم يبق إلى القليل، ويقال لك غدا العيد، فماذا عملت وماذا صنعت؟ إن كنت أحسنت فلنفسك، إن كنت أحسنت فلنفسك، وإن أسأت فلها، فإن غدا توفى النفوس ما كسبت، ويزرع الحاصدون ما زرعوا، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. غدا العيد، نعم، وهنا وقفة مع هذا العيد. ما هو هذا العيد؟ وما هي متمنياتنا في العيد؟ وماذا سنعمل في العيد إذا قيل لك غدا العيد؟ الناس في رمضان يختلفون، منهم القوام والصوام، قائم، قيام، صيام، قراءة قرآن، تسبيح، ذكر، إطعام للطعام، تهليل، تكبير، طاعة لله عز وجل. من الناس من هذه حاله في رمضان، ومنهم من حاله في رمضان كحال البهائم والعياذ بالله: أكل وشرب في الليل، وسهر ولغو ورفث بالنهار، هذه أحواله، لا صلاة ولا حتى الصيام، فقط محبوس عن الطعام والشراب والشهوة فقط. أما انحباس عن المحرمات فلا، فاللسان قد أطلق له العنان في حرمات الله، فاستهزاء بدين الله وشرك بالله وقطع لأعراض الناس ونهش في حرمات الناس، غيبة ونميمة وقذف وبهتان وسب وشتم وهمز ولمز. أما الخطوات فكلها فيما لا يرضي الله عز وجل. أما العين فحدث ولا حرج، من يحبس عينه في هذا الشهر إلا من حبسها في كتاب الله؟ من يحبس عينه في هذه الشهر في هذا الشهر فلا ينظر بها إلا ما يرضي الله، إن لم يكن قد حملته أقدامه إلى بيت الله وإلى ما يرضي الله. أما الناس في بيوتهم مع ذلك التلفاز فحديث ولا حرج، إلى أي شيء ينظرون، وإلى أي شيء في أي شيء يقطعون أوقاتهم، والله المستعان. انظروا إلى أحوال الناس، وانظر إلى حالك أنت قبل الناس، في أي صنف أنت؟ أمن الذين صاموا وقاموا واجتهدوا في عبادة ربهم أم لا؟ هنا أقول: لماذا العيد؟ بعد هذا نقول: كيف يكون العيد؟ ولمن أو من يستحق أن يدرك العيد ويفرح فيه ويكون له فيه السرور والحبور؟ من الذي ضيع رمضان يستحق الفرح كما ستكون إن شاء الله عز وجل وقفات مع هذا العيد في أربع نقاط؟ هذا العيد الذي هو قادم ماذا تريد أن تعمل فيه؟ إذا قيل لك اليوم غدا العيد، أي هم تحمل في قلبك؟ أقلبك سيتفطر ويتفجع كما سمعنا قول الشاعر، وغيدرك خاطرك وتتمنى لو كانت السنة كلها رمضان، تتمنى أن لو رجع بك الأمر إلى أول رمضان لتحسن تستعتب فيما مضى وتحسن ما مضى، تتمنى لو استقبلت من أمرك ما استدبرت فتعيد الصلاة وتعيد القيام وتعيد الصيام، تعيد وتحسن العهد مع ربك؟ أم أنك تنتظر فعل العيد لتتحرر من قيود الشرع، لتتحرر من هذا الدين؟ صيام 23 أو 30 يوما، قيام كل ليلة، محبوس على ذلك اللي حلال عليك في رمضان، محبوس كلي هكذا حلال في رمضان. ويهيئ الآن، الآن من يهيئ للمعصية في ليلة العيد؟ غير اسم العيد وتنتشر المنكرات، كيف لا وقد أطلقت الشياطين بعد أن كانت مصفدة، شياطين إنس وجن يطلقون، وماذا يصنعون؟ تنتشر الخمور بكثرة، فتكثر في شوارع المسلمين السكارى، وتكثر الزنا والفاحشة. أهذا هو العيد؟ أهذا هو العيد الذي شرع الله عز وجل؟ أنا في هذه الليلة نعصي الله بعد أن كنت تصوم عن ما هو حلال في خارج رمضان أو في ليلة، حتى في ليلة رمضان تمتنع عن الأكل والشراب والجماع الحلال، في ليلة العيد تعصي الله بالحرام؟ هذا هو العيد. يا من قام بين يدي الله عز وجل في صباح العيد تفرط في صلاة الصبح، أهذا هو العيد؟ أهذه حال المسلمين؟ أهذه الحال هي اللي غتجيبها النصرة؟ غينصرنا الله عز وجل على الأعداء وغيبعد عنا الكيد الأعداء؟ وأنتم ترون حال المسلمين، بلاد المسلمين تخرب وتمزق، ودماؤهم تهرق، وأعراضهم تستباح وتنتهك. لماذا هذا؟ لأننا فرطنا في ديننا. من يقول لعدنا العيد للأصل فيه أن نفرح بطاعة الله، انظر إلى ماذا يفعل المسلمون في ليلة العيد. ناس مدابزين على سكرانين، مدابزين على الزنا، مدابزين على الخمور، مدابزين على يقلبوا على الحشيش، يقلبوا على الخمور، يقلبوا على المخدرات، يقلبوا على هذه أحوال أكثر شباب المسلمين والله المستعان. ولا يكذب هذا إلا معتوه، خرج الشارع وشوف زيادة، بل لعله في بيتك أنت أو لعلك أنت منهم، غير يصلي العيد وتخرج ومشي تقلب على ذلك الشيء. صليت غير رمضان؟ أإله رمضان ليس هو إله شوال ولا رجب ولا شعبان؟ الإله واحد، الرب واحد، الدين واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد، فما عليك إلا أن تتبع شرعه. وما شرع رمضان إلا للرجوع إلى الله طوال العام، محرك يحركك حتى تبقى مستمرا على عبادة الله. فلماذا العيد؟ لماذا العيد؟ لنقف مع هذا العيد العظيم أربع وقفات. أولها، اعلم أن العيد يوم جوائز. العيد يوم الجوائز، رمضان امتحان، والعيد يوم جوائز، فيوفى كل إنسان ما عمل في هذا الشهر يوفى في يوم العيد، توفى في يوم العيد. فيوم العيد ما هو إلا قيامة مصغرة بعد أن قمت وصمت واجتهدت في هذا الشهر أو فرطت وضيعت. فإن في يوم العيد يجتمع الناس، فمنهم من يرجع وعليه نور الطاعة قد وفى الله له جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، ينير لك قلبك. ومن الناس من يرجع ولو صلى العيد ولو لبس الجديد يرجع وعلى وجهه قترة المعصية، إذ أنه فرط في رمضان فأبعده الله عز وجل فلم يغفر له. فالعيد هو يوم المغفرة، عيدنا ويوم المغفرة، يوم الجوائز، وكما قلنا ما هو إلا مثال ليوم القيامة المصغر. فاسأل الله أن يغفر لك وأن تتم فرحتك في العيد. اتق ذلك اليوم أن تكون من الهالكين، من المحرومين، وامتثل قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سيوفيك الله عز وجل يوم العيد حسابا كاملا مكملا. يا من صبرت على التهجد، على القيام، على السهر، على العطش، صمت كما أمرك الله، وقمت كما أمرك الله، وصبرت واحتسبت، في ذلك اليوم ستوفى جزاءك، ولن تضيع لك ولا طرفة عين في طاعة الله. ويا من غفل عن طاعة الله وعصى الله حتى في رمضان، هو صائم وعصى الله، يا من غفل وأطلق عيننا عينيه في التلفاز ونظر في الأفلام الخالية حتى في رمضان، حتى في ليلة رمضان الناس قايم عن طاعة الله، هو قايم على معصية الله، ويشوف العرايا ويشوف في الكليبات والمسلسلات والمسرحيات فيما يغضب الله عز وجل. والله لن تضيع، ستوفى حسابك كاملا، ولن يظلمك الله عز وجل مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل، والله لن تضيعها، ستوفى كما سيوفى الناس جوائزهم في يوم العيد. فيا ليت شعري ماذا سيكون حالنا يوم العيد. وأنت خارج إلى العيد تذكر هذا الموقف، تذكر هذا الموقف وانظر إلى نفسك، هل سأرجع وأنقلب بمغفرة ورضوان من الله، أم سأنقلب بالحرمان والشقاء؟ فإن كنت من هؤلاء، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، تب إلى ربك الآن، تب إلى ربك واستغفر ربك وارجع إليه، فإن المغفرة لا تغلق أبوابها ما دمت حيا، ما دمت حيا ترزق فوق هذه الدنيا ونفسك بين جنبيك وعقلك لا زال حاضرا، فتب إلى ربك، باب التوبة مفتوح. وتمنى واسأل الله أن يبلغك رمضانات ومواسم الخير الأخرى حتى تستدرك ما فاتك إن كنت ضيعت. الوقفة الثانية مع العيد أن العيد فرح وسرور وحبور وتوسعة. نعم، العيد يوم فرح وسرور، وكل الناس يفرح، ولكن درجاتهم تختلف ومفاهيم فرحهم تختلف، لأن الناس أصابهم الجهل ولا يعرفون ما معنى فرحة العيد. نعم، الفرح ثابت، وفي هذا رد على من يقول أن ديننا دين تزمت أو دين تعنت أو دين طول حزن، أو أن ديننا ليس فيه فرح أبدا، وإنما هو دين اكفهرار وعبوس وقنوط. أبدا، ديننا دين فسحة، أعطاك الله عز وجل أوقاتا لتلعب فيها وتضحك وتمرح. فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت عندها في بيتها جاريتان يغنيان بالدف، تضربوا بالدف، والدف هو اللي كنقول احنا دابا هذاك البندير بلا أوتار، ما فيش خيوط، وانتبهوا للحديث، جاريتان، والجارية هي البنت الصغيرة اللي مازال وصلتش للبلوغ، ما بالغاتش، جاريتان في بيتها يضربان بالدف ويغنيان. اش كيغنيو؟ يغنيان كالشعر ديال بوغاث، يوم بوغاث، ويوم بوغاث هو ذاك الصراع الذي كان قائما بين الأوس والخزرج، لأنهم يعني كانوا من الأنصار، كان حرب قائمة بينهم دامت أكثر من 100 عام، فتقاتلوا فيه، وكان في هذيك الأيام الحرب كان تلقى فيها الشعر من القوة والشجاعة التي كانت فيهم في تلك الأيام، فكانوا يتغنوا بذلك الشعر، فليس فيه كلام خبيث أو لا فيه كلام تكسر أو لا فيه كلام الغزل كما هو حال الغناء ديال هذا العصر. يجي واحد يقول لك ها هو دليل على حجة أن الغناء كاين. واسمع، هذا الحديث أصلا فيه دليل على تحريم الغناء. هذا الحديث كيستدل به العلماء على تحريم الغناء. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت مضطجع على فراشه وقد ولى ظهره إلى الحائط، أعطاهم بالظهر وجالس كيسمع. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدخل ورآهم وغضب فقال: أبي مزمور الشيطان، وفي رواية أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا أهل الإسلام. وفي رواية خارج البخاري: ليعلم البخاري ومسلم، ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. هذا الحديث استدل به العلماء على جواز التوسيع على الأهل يوم العيد، أن يجوز يجتمعوا ويضحكوا وينشطوا ويلعبوا، ماشي مشكلة، ولكن في حدود شرع الله. أين الدليل على أن هذا الحديث كيستدلوا ببعض الناس على أنه يجوز نجلسوا نديروا الأناشيد رجالة ولا عيالة ولا مخلطين كل شيء بحال بحال، ونضربوا بالبنادر ونزيدوا عليها تالورغ ونديروا الآلات الموسيقية؟ ما حرامش. هذا الحديث دليل على الحرمة ديال المسائل كلها. علاش؟ لأن أبو بكر رضي الله عنه يدخل في قرارة نفسه أن ذلك أمر منكر، لذلك أنكر. أش قال؟ مزمار الشيطان، سماه مزمار الشيطان. فلو لم يكن كذلك لقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هذا مش مزمار الشيطان. ولكن قال له: لا، دعهما، غير ما نكرش عليهم، هذا النهار فقط يجوز، في هذا النهار يغني، أما غيرهم فلا، بمفهوم المخالفة. لا، فدعهما، فإن اليوم عيد، لأن الحشر يوم عيد، نوسع عليهم ونخليهم، ما فيها بأس. ففي يوم الفرح يجوز الإنسان يوسع على أهله، ولكن الناس ما شاء الله توسعوا في الأمر حتى أن يوم العيد أصبح عندنا كما قلنا يوم معصية، يوم العصيان. يوم العيد كأنه كان مقفل عليه في سجن فأطلق ولم يرى أمامه إلى الحرام. يوم العيد تكثر المنكرات كما قلنا، الخمور تتشاع، الزينة تتشاع، الغناء، الإذاعات ما شاء الله كانوا محبوسين في رمضان، قال لك زعماء نسبيا تستحيا فما يوريوش مثلا الكليبات اللي خايبين شويه، وما يوريوش هذوك الافلام اللي خايبين يقطعوا منهم، زعما احترام نسبيا لرمضان، غير فوت رمضان هذيك النهار ديال العيد وتفرج اش كيولي اش كاين في القنوات، ترجع الى ما كانت عليه من قبل. فالعيد اصبح عندنا هذه هي الفسحه، الفسحه والفرح في العيد والتوسع، ولا توسع في المنكرات، وهذا مما يغضب الله عز وجل، ينزل علينا غضبا من الله، ونريد النصرة، ونريد أن تفتح قلوبنا، وأن نخشع في صلواتنا، وأن يجمع الله عز وجل بين صفوفنا، ونحن في يوم العيد نهار اللي كمل عنا الله عز وجل نعمة احنا عصينا هذا النهار. فليتق الله عز وجل كل إنسان منا في يوم العيد. يوم العيد يوم الشكر، وهي النقطة الثالثة، وقفة الثالثة مع العيد. العيد يوم الشكر، العيد يوم الشكر، يوم عبادة، ماشي العيد إطلاقه للعنان، حل الباب على مصراعيه ودير ما بغيتي. نهار العيد، نهار العيد ما كاين شحال واحد ما يصليش نهار العيد. نهار العيد عنده عطلة من كل شيء، ما صامش رمضان صافي تصلم شات، ما يصلي لا صبح لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء، ما صلى حتى حاجة. علاش؟ مشاغل، قال لك راه مشيت زرت درت الزيارة ديال الأقارب، مع الظهر مشغول، مع العصر مشغول، مع المغرب مشغول، مع العشاء مشغول، وين عصت النهار الآخر عاد قال لك عادي يصلي. اليوم يوم العيد باش تعرفوا يوم العبادة، شوف انظر إلى ما فيه، تفتتح يومك بالصلاة، غير كتصلي الصبح وتهيئ لصلاة العيد، باش يقولك الله عز وجل بأن ذلك اليوم يوم عبادة، مش يوم المعصية، حل الباب معصية على مصراعيها. فهو يوم شكر على أي شيء، وفرح لأي شيء. علاش فرحان نهار العيد؟ علاش تفرح؟ وعلاش تشكر الله عز وجل؟ تشكره على تمام النعمة، كما هو صريح في سورة البقرة آيات الآيات ديال سورة البقرة اللي جت فيها أحكام رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية يا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماذا يوجد في آخرها؟ ولتكملوا العدة. ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي يوم العيد هذه الآية مقصود بها العيد، لتكملوا العدة، تكملوا عدة رمضان 26 و 30، وتكبروا الله على ما هداكم. استدل به العلماء على أن العيد يوم تكبير، إنسان من يخرج من الدار يخرج يكبر تكبيرا لله عز وجل، تعظيما له، لا شيء أكبر من الله. علاش تعصي في ذاك النار؟ أنت كتقول الله أكبر في صلى وتقول أنا تخرج من دارك ومن غير تصلي صافي وتحل باب المعصية، فين هو الشكر؟ ولعلكم تشكرون، فإن ذلك يوم شكر بأن الله عز وجل وفقك وكمل لك النعمة 30 يوم و30 ليلة أو 29 يوم وليلة قائم صائم، كملت عليك النعمة فيلزمك الشكر. وهذه سنة شرعية في جميع عبادات حتى في الحج. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، وراء المناسك الذكر، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن العبادة تجر العبادة، العبادة تلزمك أنك تشكرها بعبادة أخرى. فمن شكر رمضان أن في ذلك اليوم يوم الشكر، يوم عبادة، كتوسع على رأسك إيه، ولكن كتبقى فيه عبادة، كتبدأها بالتكبير، تبدأها بزكاة الفطر كما سيأتي في النقطة الرابعة نختم بها، تجي زكاة الفطر، تكبير، تخرج إلى المصلى، تصلي، تصل أرحامك، تزور إخوانك وتحافظ على الصلاة. وفي الليل تقوم صلي لله عز وجل ولو ركعتين، كنتي كتصلي 11 ركعة، فين هي الثمرة ديال 11 ركعة؟ كنتي كتصوم رمضان كامل، صمتي رمضان كله، أش درتي وراء العيد؟ العيد حرام صيامه، ما تصوم العيد، ولكن وراء العيد أش درتي؟ ست أيام شوال؟ وهذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوقفة الرابعة مع العيد. العيد يوم رابطة الأخوة، يوم الإحساس بالآخرين. لعلك غافل عن إخوانك المسلمين، نفسي نفسي، شكون اللي ياكل أنا، وشكون اللي يشرب أنا، وشكون اللي يلبس أنا، أنا فقط ولا ألتفت إلى غيري. الله عز وجل في يوم العيد فرض عليك زكاة الفطر طهرة لك، وفيها خير لك، طهرة لك من اللغو والرفث الذي أحدثته في صيامك، باش تكمل الصيام ديالك ديال رمضان، لأنك ضروري ملغيتي وقلتي كذبتي شي كذبة ودرتي الغيبة ودرتي النميمة، صدقة الفطر تزكي لك صيامك وتدفع عنه الأضرار، تتنقيه وتتغسله، وطعمة للمساكين. فكرك الله عز وجل بأن هذا اليوم يوم فرح شامل، مش فرح بوحدك، فتخرج زكاة الفطر من طعام بيتك، ذاك الطعام اللي عندك في الدار، ولا تجوز مالا ولا نقدا، وإنما تجوز في الطعام صاعا من بر أو شعير أو لمن ذاك الشيء اللي كيتعاملوا به الناس. جوج كيلو ديال الدقيق وافية كما بيناه في أحكام، جوج كيلو ديال الدقيق وافية، سواء ديال الشعير سواء ديال الفارينة سواء ديال القمح، اللي كان جوج كيلو ديال الدقيق وافية خرج الدقيق. اللي بغى بالضبط بغى يضبطها يدير جوج كيلو 40 غرام ديال الحب ديال الزرع ديال القمح الوافي، هذاك الحب الغليظ يشدو يشريه ويعبر به واحد العبرة، يخوي في شي سطل ولا في شي إناء كبير ويعبر هذاك المستوى فين وصل يطراسيه ويخويه ويعمره باش ما بغى وراه، إلا بغى يوفي إلا بغى يأديه كما ينبغي. هذه الزكاة التي تؤديها لخصة تكون طعام وتخرج من طعام البيت ديالك، إذا كان عندك لك تكيل وعندك طعام خرجها من عندك من جيد طعامك، وتعطيها للفقراء والمساكين المحتاجين. علاش؟ لتشاركهم فرحك. انت فرحان هذاك النهار وخرج خرج وعاون خوتك. راه ممكن الناس انت اللي انت اللي في رمضان شبعتي مع راساتك في الماكلات والفطورات وفي العشاوات، لكن غيرك اللي ما لقى ما ياكل، ما لقى ما ياكل، يلاه تيفطر على تميرات ولا لقى شي حاجه قليله وصافي، وانت يا شحال ديال الماكله حتي. ففي هذا اليوم، في يوم العيد، قد شرع لك قبل الصلاه انك تخرج زكاه الفطر وتؤديها للفقراء والمساكين المحتاجين. كاين ناس محتاجين، اديها اليهم، وادي اليهم وانت مسرور مستبشر، ماشي كما يفعل بعض الناس عاطيها وتيحسب خدام يحسب شحال حنا 11 وراه كثير عليا وكي ندير ليها ونخرج ولا ما نخرجش، واش كاين قول ديال غير نصف صاع، واش كاين القول ديال الصاع، وكيقلب على باش يسلك حتى في زكاه الفطر كيقلب باش يسلك وما بقاش يخرجها كلها، تيقلب على شي مسلك باش ما يخرجهاش. ما كراش لو يتعفى، يا كل واحد يخرج على راسه او صافي نخرج انا على راسي وهذوك الاولاد ما نخرج عليهم، شغلوا مال باغي يلقى مسلك باش ما يخرجهاش، عوض ان يؤديها وهو فرح مسرور لان طهرت لك، الصيام ديالك ما كملش، كملوا بهذه الزكاه. فهذه الزكاه انما هي لتوسع على اخوانك ولتشاركهم همومهم. اسمع عندهمش اس فقراء اس محتاجين، من جيرانك، من خلانك، من اخوانك، من معارفك، من اهلك، من اقاربك، اعطيهم. فان في ذلك فضل عظيم ان تشارك اخوانك الطعام. اسمع الى هذا الحديث العظيم، الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يصنعون، كما في البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله تعالى، من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاشعريين، الاشعريين قبيله من القبائل، من قبائل اليمن، منهم ابو موسى الاشعري، وخلاف ماشي هما ذوك الطائفه الاشاعره الفرقه من الفرق المسلمين، ماشي، وانما الاشعريين قبيله من القبائل في اليمن. ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو، ملي كيخرجوا الغزو خارجين للحرب، او ضاق قوت عيالهم او نقص قوت عيالهم في المدينه، جمعوا كل ما عندهم في ثوب واحد فاقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فأنا منهم وهم مني، فأنا منهم وهم مني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك هما من يخرجوا في الغزو أو لم يكن يكون الجوع في المدينة في مساكنين، من يضرهم الجوع أش كيديروا؟ كيجمعوا كلهم، اللي عنده قنطار واللي عنده غير خنشة واللي عنده غير كيلو واللي عنده غير رابعة واللي ما عندهش بحال بحال، كل شيء يجيب اللي عنده ونحطوه كاملين في ثوب واحد، ثم نأتي بإناء واحد ونقسم بيناتنا قد قد. انظروا إلى هذه المواساة العظيمة اللي كانت بيناتنا. أش قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم مني وأنا منهم، ولو كأنهم مشاركين له في نسبه وفي جسده وفي كل شيء، هم مني وأنا منهم. من منا ينال هذا الفضل العظيم؟ شكون اللي غيوصل لهذه الدرجة العظيمة؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني وأنا منك. قليل من الناس اللي يوصل لهذه الدرجة، منهم الأشعريون، قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. ففي هذا العيد جزاكم الله خيرا، حافظوا على طاعة ربكم واتقوا ربكم. ماذا بعد العيد؟ بعد العيد طاعة لله عز وجل. بعد العيد ليس هناك معصية، ليس هناك تكاسل، ليس نداوم على القيام ويداوم على الصيام، بل أول ما تبدأ به صيام الست من شوال باش تكمل الأجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمضان قد كمل، ولكن هذه الست ما هي إلا نوافل ديرها وراء العيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. عندك الأجر بحال صلتي العام كله، لأن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فهي 12 شهر، صمتي رمضان وتبعتيه بست أيام من شوال كان كصيام الدهر. ولا حرج أن الإنسان مثلا بحال المرأة اللي عليها القضاء، الإنسان يبادر بالقضاء بقضاء رمضان، لا حرج الإنسان لا خاف أنه يمشي ليه، خاصة النساء خاف تمشي ليها، يعني ست أيام ديال شوال غاتجيها الحيض وغتنقاطع من الصيام تقدر تصوم وغتفوت هذيك ست أيام تبدا تقضي مثلا رمضان وغتمشيها، لا حرج عليها أن تبادر بالست، لا حرج، لأن ست شوال مضيق، أما قضاء رمضان فهو موسع كما هو قول بعض أهل العلم. وإلا قدرات مثلا أنها تصوم ست أيام، تصوم مثلا ما عليها من رمضان ثم ست من شوال فهو أحسن، وكذلك الرجال أولى أن الإنسان يقدم رمضان، يقدم الفرض، إلا خاف أنه يمشي ليه، ما غاديش يدرك 6 أيام شوال، فليبادر بها ثم يقضي رمضان فلا حرج عليه. ثم الإنسان يبادر إلى قضاء رمضان، إلى مشاري شي نهار من رمضان يرجع، واللي كان مريض وعنده الفدية أو للحامل أو للمرضع اللي خاف على رأسه أو للجنين تبادر إلى الفدية، من حد عنده يعطي، ما يبقى يتكاسل ويتهاون حتى يخلي يدوز عليه رمضان ورمضان ورمضان، حتى كيجيوك الناس يقول لك راه فات عليا ثلاث رمضانات وأربع رمضانات ما قضيت والو. بادر بالقضاء ثم اتق الله عز وجل في هذا اليوم. أولا بعض الناس كيظنوا هذا تنبيه وتحذير، بعض الناس كيظنوا بأن يوم الجمعة آخر جمعة في رمضان بأن عنده شيء فضل معين دون غيرها، ليس هناك فضل إلا أنها يوم جمعة وأنه في رمضان فقط. أما أنها عند زيادة فضل على الجمعة اللي قبل ما كاينش، كانوا يعتقدون أن الإنسان إلى جاء في هذه الجمعة مثلا وراء الظهر وراء الجمعة مشى للدار وصلى 5 صلوات، 5 صلوات صلى صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء متابعين، كتقضي عليه الصلاة اللي ما صلاش مثلا من قبل 70 عاما يا الصلاة. هذا حديث باطل لا سند له كما حكم عليه المحدثين. أو لا راكين واحد بعض الركعات صليها بواحد الهيئة معينة، قل والله أحد الركعة الأولى 11 مرة، الركعة الثانية تزيد عليها قل يا أيها الكافرون 10 مرات، وهذه الحسابات كلها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخرافات وهذه الخزعبلات ما عندك ما تدير بها، أحاديث اللي تعمل بها هي الأحاديث الصحيحة. ثم في يوم العيد هناك بعض الاعتقادات الفاسدة، نهار العيد الناس كيسحاب اليوم راكين فضل في زيارة المقابر، تخصيص زيارة المقابر بيوم العيد بدعة منكرة لا يجوز، بالعكس هذاك النهار ما تمشيش المقابر، هذاك النهار ما تمشي المقابر، ما عندك ما دير بالمقابر، لأن في هذاك النهار كيكثروا فيه البدع وكيكثروا فيه المنكرات، ما تمشي المقبرة. فلا يجوز لإنسان أن يحدث في دين الله ما ليس فيه، وإنما تتعبد لله بما شرعه الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين ومنصر المنصر وتعز به الدين وترفع به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والظالمين، اللهم حقق مسعاه وكله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا، اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.